الرزقين سفن للحنات ولا شوي نورذي نشوف يرولني وهذ خرب ثسوات يتشرولي وذ الشحنات في الصرصيض يرفوح تسنادي جبد السبات بكنان مقبول ضروح أصنادي جبد السبات بكنان مقبول ضروح حافين وري اللي نجلور نبين وروفي غفي زي المنع مش في الحمال النيم السن قبلي على ون النيم هي وساني ذات الدام ربا غسدي غسي يبضى تور تزقي لرام ربا بس دي غسي يبضى تور تزقي لرام آه هيرتق ونسجيد غليغة يفسي والكسور سوخيغ اتحض رد في زيت الولان لما لقه غرمي تريغ ورذي تتسجض مغليغ ذي جمير جغل عنايان اصبح مديك توصيغ وقبريك تغرو ويان صبح مديك توصيغ وقبريك تغرو ويان يبغيك كي تعشى أحس بذكوري الليل عينيك مول اذنيك فشلا ولزمير غدا قيمة تسوحش تغني تقيل ما تغلظ جمك ما يسيغ سوى ما شدني مين ما تغلظ زكك ما يسيغ سوى ما شدني مين ما تغلظ جمك ما يسيغ سوى ما شدني مين ما تغلظ زكك ما يسيغ سوى ما شدني مين ما تغلظ جمك ما يسيغ سوى ما شدني مين ما تغلظ زكك ما يسيغ سوى ما شدني مين ما تغلظ جمك ما يسيغ سوى ما شدني مين